هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد منصور المقيم في شارع الروضة القطاوية أبو حماد شرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: لما يفوت 16 سنة ومش عارف أخد حقي يا حضرات يبقى في حاجة غلط. لما أكون أفنيت عمري كله وأنا سواق على عربية إسعاف شفت كتير قوي حوادث وحالات وفاة، وبقيت أعمل المستحيل علشان أوصل بسرعة وننقذ المصابين. لما أجي في يوم أتعب وأطلب يوم أجازة يقولوا لي لا مش هينفع، أجي أطالب بمستحقاتي ومعرفش أخدها، يبقى أكيد يا حضرات في حاجة غلط. أنا اشتغلت من سنة 1969 لمدة 3 سنين في أسعاف الزقازيق، وبعدها اشتغلت في إسعاف أبو حماد لمدة 27 سنة، وبعدها إسعاف في طريق الجعفرية لمدة 3 سنين. كنت بشتغل واتعب واخر الشهر يا حضرات أقبض 16 جنيه، وكنت آجي أخد يوم أجازة عشان أشتغله برة وبأجره أوفر قرش للمصاريف. معرفش طلعت معاش وجيت أطالب البهوات ببدل أجازاتي، قالوا لي: أنت عارف وأنا عارف إن أنت عارف وأنت عارف إن أنا عارف إن أنت عارف إن بدل الأجازات لازم يكون عن طريق قضية، ولما الحكم يطلع لصالحك تبقى تيجي تطالب ببدل الأجازات. حلو الكلام؟ ورفعت قضية. من إمتى يا حضرات؟ من سنة 2002، ومشيت في الإجراءات كلها، وفي الآخر برضه موقفين لي الدنيا ومش عاوزين يصرفوا لي بدل الأجازات، وأنا عندي زملاء كتير صرفوا بدل الأجازات، وفي وزارات تانية ناس ياما صرفوا بدل الأجازات، أنا لأ. ليه؟ معرفش. عشان كده حضرت أنا بعت شكوتي وبطالب مساعدتي من البهوات في وزارة الصحة إنهم يصرفوا لي حقي اللي فات عليه أكتر من 16 سنة وهو بدل رصيد الأجازات. حقي أنا أحمد منصور المقيم في شارع الروضة القطاوية أبو حماد شرقية. ممكن يا حضرات؟ همسة عتاب. رضا سليمان